يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم القبول للرجال دون الكلام الفاحش؟ يقول: ما حكم القبول للرجال دون الكلام الفاحش؟ القبول للنساء لا للرجال ولا للنساء، القبول من آلات الملاهي، وله وجه للنساء السماء في الدف، هو دولة الواحد في الأعراس وفي العيد كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، في العرس من أمارات إعلان النكاح ومن علامات إعلان النكاح، لأنه يجب إعلان النكاح، ومن إعلانه الدف وعزيمة وليمة ووجود من أصحاب الزوج عند ذهابه إلى النكاح، كل هذا من إعلان النكاح يجب أن يكون معلنا. ومن أجل هذا حرم ما يسمونه بنكاح المسيار، لأنه يتضمن التدليس والإخفاء وأعمال منكرة، فهو من المحرمات، هذا المسيار من المحرمات من القبائح لما يتضمن من السر وخيانة وخبيئة، فلا يجوز النكاح إلا بإعلان يعرف الناس العقد والزواج من فلانة من فلان، يعرف الجيران، يعرف أهله، يعرف الناس الذين حوله، حتى لا يكون سفاحا ولا تزنا. فالطبول لا تستعمل، لا يجوز استعمالها لأنها من آلات الملاهي، لكن الدف يستعمله النساء في اجتماعهن إلى العرس، وهكذا أقر البنات على استعماله يوم العيد، وقال إن ذكر لكل قوم عيدا، فيستعمله البنات في العيد والنساء في العرس، ولكن بالأغاني المباحة لا بالأغاني المنكرة، بالأغاني اللي في مدح الزوج، مدح الزوج، أهل الزوج، أهل الزوج، الحث على النكاح، هذا من العجوبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.